تفسير الآية 25 من سورة النمل يقول تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أي زين لهم الشيطان ذلك من أجل أن لا يسجدوا لله، وهو الذي يخرج ويظهر الخبأ، أي المخبوء، أي المخبأ، أي ما اختبأ واختفى أيا كان من أرزاق ومنافع مسعدة لخلقه في السماوات كالأمطار والطاقات والأضواء ونحوها، والأرض كالزروع والثمار من الحبوب وكالمخلوقات التي تحدث التوازن بالبيئة وتنفع البشر وتسعدهم، وكالأموات يوم القيامة بعد كونهم ترابا مخفيا بالأرض لحسابهم، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء فيهما، ويعلم حتما بتمام العلم كل ما تخفونه أيها الناس في السر وبداخلكم من أقوالكم وأفعالكم، وكل ما تعلنونه وتظهرونه منها في العلن. إنه تعالى يعلم دواخل الأمور في كل كونه ومخلوقاته، فلا تخفى عليه أي خافية، فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين.